بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفاس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المصنف رحمه الله: باب النفاس. النفاس المراد به الولادة، ومقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن يشير إلى أنه سيتكلم على الأحكام المتعلقة بدم الولادة، ولذلك عرفه بقوله: وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وهذا الباب ذكره المصنف رحمه الله عقيب باب الحيض، لأن طائفة من العلماء رحمهم الله والأئمة نصوا على أن دم الحيض ينعقد في المرأة إذا حملت، ومن هنا يغتدي به الطفل، فإذا ولدت ذلك الطفل خرج فاسده وانعقد أطيبه لبنا للطفل، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة رحمهم الله وأخذوه من كلام الأطباء. فلما فرغ رحمه الله من بيان أحكام الحيض شرع في أحكام النفاس. والمناسبة حينئذ إما أن الحيض والنفاس شيء واحد وحينئذ لا إشكال، وإما أن النفاس غير الحيض وحينئذ تكون المناسبة أن الحيض مقدم على النفاس لأنه أكثر وقوعا، فالمرأة تحيض في كل شهر مرة وبالنسبة على الأقل، وبالنسبة للنفاس فإنه لا يكون في العام إلا مرة واحدة. ومن هنا يكون هذا التدرج من المصنف رحمه الله مبنيا على مراعاة الأكثر ثم النادر. فبعد أن بين ما تعم به البلوى وهو دم الحيض، شرع في بيان ما هو أقل وقوعا وهو دم النفاس. يقول رحمه الله: باب النفاس. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بدم النفاس. وقد جعل الله عز وجل أحكاما شرعية مترتبة على النفاس، منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات، فهو باب مهم، وعلى طالب العلم أن يلم بمسائله وأحكامه. ويجب على المرأة إذا أصابها النفاس أن تعرف أحكامه حتى تعلم متى تجب عليها الصلاة ومتى تسقط عنها، ومتى يجوز لها فعل ما تفعله المرأة النفساء ويمتنع عليها ما يمتنع على المرأة النفساء. نعم. قال رحمه الله: وهو الدم الخارج بسبب الولادة. وهو الضمير عائد إلى النفاس، الدم الخارج بسبب الولادة. الدم يخرج قبل الولادة ومع الولادة وبعد الولادة، فبعض العلماء رحمهم الله يرون أن دم النفاس لا يكون دما آخذا تأخذ المرأة فيه حكم النفساء إلا إذا كان بعد الولادة، فما كان قبل الولادة أو مع الولادة فليس بنفاس. ومنهم من قال: إذا سبق الدم يوما أو يومين أو ثلاثة كما تقدم معنا ونص عليه المصنف رحمه الله، فإنه في حكم دم النفاس. فاغتفروا التقدم باليسير من يوم أو يومين أو ثلاثة. ومنهم من اعتبر ما هو أكثر من ذلك إلى خمس، كما هو موجود في مذهب الشافعية رحمهم الله. بناء على هذا، فائدة الخلاف أنه لو قلنا إن الدم يكون قبل الولادة بيوم أو يومين تعبر بهذا التعبير، فتقول دم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وحينئذ يشمل ما قبل وما بعد الولادة. وهذا من دقة المصنف رحمه الله وحسن نظره في ربط التعريف بحقيقة النفاس. وأما إذا قلنا إن الدم الذي يسبق الولادة ليس بنفاس، حينئذ تقول دم النفاس هو الدم الخارج بعد الولادة فتقيد. أيضا من فائدة الخلاف أنه لو ولدت ولدا بدون دم وكان قد خرج معها الدم قبل ولادته بيوم أو يومين، فحينئذ إن قلنا هذا الدم دم نفاس واتصل بالولادة ثم ولدت، فحينئذ يجب عليها أن تغتسل ويسري عليها أحكام المرأة النفساء، إذ تغتسل بمجرد انقطاع الدم عنها. وأما إذا قلنا إنه ليس بدم نفاس فلا يجب عليها الغسل، إلا إذا على خلاف في مسألة هل هو حيض أو لا أو دم نفاس فساد. بعضهم يقول إنه لا يمكن أن يكون حيضا لأنه اعتبروا دم النفاس ودم الحيض شيئا واحدا، وإذا اعتبر دم النفاس ودم الحيض شيئا واحدا فحينئذ إذا قلت إنه حيض لا يصح، لأن النفاس حيض ثان وليس بين الحيضتين أقل الطهر. ونحن قد قدمنا أنه لابد من وجود أقل الطهر للحكم بالحيض الجديدة، ومن هنا امتنعوا من وصفه بدم حيض على القول بأن الحامل تحيض. أما على القول بأن الحامل لا تحيض فلا إشكال، يعتبرونه دم فساد وعلة أو يعتبروه دم نفاس كما اختاره المصنف رحمه الله. أيضا من الفوائد أننا لو اعتبرنا دم النفاس يسبق الولادة، لو أنها ولدت ولدها قبل ولادتها نزل معها الدم 3 أيام ثم ولدت واستمر معها دم النفاس 50 يوما، وقلنا إن أكثر النفاس هو 40، فحينئذ إن قلنا إن 3 أيام التي سبقت من النفاس فطهرها في اليوم 37 لأنها استتمت أكثر النفاس وهو 40، فنحسب 3 أيام ونضيف ما بعدها إليها فيكون مجموع 40 يوما، فيحكم بخروجها من النفاس بعد اليوم 37. أما إذا قلنا إنه ليس بنفاس فحينئذ نحتسب 40 يوم من بعد ولادتها للولد. وأيضا هناك فوائد كثيرة، لكن على كل حال دم النفاس في الحقيقة في الأصل هو الخارج عقيب الولادة، وهذا الحقيقة لا شك أنه أقوى وأظهر، لأنه ربما نزفت المرأة، وقلنا إن المرأة لا تحيض إذا كانت حاملا فربما نزفت، ولذلك الأشبه فيه والأقوى أنه لا يعتبر نفاسا. لكن من حيث النظر من حيث الأدلة أن ما قرب الشيء أخذ حكمه، وأن الدم قد يكون مع الولادة إلى غير ذلك ما ذكروا من التعاليل، لكن من حيث القوة الأقوى أن الدم لا يكون إلا بعد الولادة، لأنه قد يحدث تمزق وقد يحدث خلل وفساد في الرحم يوجب حصول النزف قبل الولادة. يقول رحمه الله: وهو الدم الخارج بسبب الولادة، طبعا الخارج من رحم المرأة، وقال بسبب كما قلنا حتى يجمع ما قبل وما أثناء ما هو أثناء الولادة وما بعد الولادة. قال رحمه الله: بسبب الولادة، أي ولادة الولد. فيها تفصيل: المرأة إن أخرجت الولد إما أن تخرجه كاملا تام الخلقة، وحينئذ تخرجه على صور، وإما أن تخرجه ناقص الخلقة، فإن أخرجته ناقص الخلقة فهذا يأتي على صورتين: إما أن يتقطع فيخرج جزء قبل جزء، مثل أن تخرج يد الجنين قبل الجنين، أو تخرج رجلا تخرج الرجل ثم يخرج الجنين بعد ذلك كاملا، وإما أن يخرج ناقص الخلقة. لكن في تصور بعض الخلقة موجود فيه وبعضها غير موجود، فإن أخرجت الجنين تام الخلقة فلا إشكال أن الدم الذي ينزل بعد تمام الخلقة أنه دم نفاس. وإن أخرجته في هذه الحالة تام الخلقة فإما أن تخرجه جنينا واحدا أو تخرجه أكثر من جنين. فإن أخرجت جنينا واحدا فلا إشكال أن دم النفاس ما كان عقيب الولادة، وأما إذا أخرجت أكثر من جنين، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله بسبب الولادة ولم يفرق بين ولد واحد أو أكثر من ولد، فالسؤال هل يكون دم النفاس بدايته من الجنين الأول ونهايته بدم الجنين الأول، أم يكون دم النفاس بدايته بالجنين الثاني بالولد الثاني الذي أنزلته ونهايته بالولد الثاني، أو تكون البداية بالولد الأول والنهاية بالولد الثاني؟ أقوال لأهل العلم رحمهم الله سنبينها إن شاء الله تعالى. أما إذا كان هذا إذا أخرجته أكثر من ولد، أما إذا أخرجته مقطعا أو فيه تخلق، فإن أخرجته مقطعا فعند العلماء إذا أخرجت جزء الخلقة ثم بعد ذلك أخرجت جنينا ولم يكن فاصل بينهما لمدة التخلق الذي هو 6 أشهر، إذا وجد فاصل بينهما 6 أشهر فلا إشكال أن الأول ولادة خاصة والثاني ولادة أخرى، أو يكون ما فيه التخلق أيضا. في هذه الحالة إذا أخرجت ما فيه جزء التخلق فالدم دم نفاس على أصح قولي العلماء رحمه الله. بناء على هذا أي إسلاب تسأل المرأة عنه، إسقاط للجنين أو إسلاب، يكون الحكم هل فيه تخلق أو لا تخلق فيه. إن لم يكن فيه تخلق فليس بنفاس ولا يأخذ حكم النفاس، إذا لم يكن فيه تخلق يعتبر دم فساد ولا يؤثر ولا يمنع صوما ولا صلاة وتأخذ حكم النفساء. أما لو كان فيه جزء التخلق يعني يد صورة وجه ونحو ذلك فحينئذ تأخذ حكم النفساء على أصح قوله العلماء، فالدم الذي ينزل معها يعتبر دم نفاس وتسري عليه أحكام النفاس. ثم يفصل فيه بعض الأحيان كما قلنا تخرج صورة التخلق قطعة ثم بعدها تخرج الولد، في هذه الحالة وهذه أحوال نادرة جدا، لكن على هذا يرد فيما يرد في الجنينين، والأصل أن الولادة بالقطعة الأولى، أو إذا كان العكس بأن ولدته تام ثم أنزلت بعض التخلق بعده، مثلا يكون جنينين أحدهما متخلق تخلقا كاملا والثاني متخلق تخلقا ناقصا فلا إشكال، نفس التفصيل في حكم الجنينين. نرجع إلى مسألة الجنينين، إذا ولدت توأمين فإنه إذا اتصل التوأمان ببعضهما فلا إشكال، ولدت الأول ثم الثاني بعده ثم جاءها الدم، فحينئذ دم الأول والثاني اشتركا وليس عندنا إشكال. إنما الإشكال إذا ولدت الأول ونزل معها الدم ثم ولدت الثاني، وهذه على صور، الصورة الأولى أن يكون بين الجنين الأول الولد الأول التوأم والتوأم الثاني أكثر النفاس، بأن تكون ولدت الأول ثم بعد 40 يوم ولدت الثاني، إذا قلنا الأكثر هو 40 يوما، أو تكون ولدت الأول ثم ولدت الثاني بعد 60 يوم على القول بال60. في هذه الحالة إذا فصلت بينهما بأكثر النفاس فمذهب بعض العلماء كالمالكية وغيرهم رحمة الله عليهم أن الدم للأول ثم دم الثاني ولادة جديدة، وحينئذ تحتسب له عددا جديدا تاما كاملا كأنها ولدت جنينا واحدا. القول الثاني اللي هو طبعا مذهب الجمهور أنه من حيث الجملة الحنفية والحنابلة رحمة الله عليهم أنها إذا ولدت ولدا ثم فصلت بينهما بدم بلغ أكثر النفاس أو لم يبلغ فالعبرة بالأول، وأن الولادة من الولد الأول، وهذا هو الصحيح إن شاء الله، لأنه بطن واحد وولادة واحدة لم يفصل بينهما بالتخلق الذي يقتضي إنشاء الحكم للولد الثاني. ومن المعلوم أن النفساء في الأصل لها البطن الأول تأخذ حكمة حتى يدل الدليل على إنشاء حكم جديد والفصل بينهما وجعلهما بمثابة الولدين. إذن الخلاصة إذا ولدت توأمين وفصلت بينهما، طبعا إذا ولدت توأمين لا تخلو، إما أن تلد التوأمين مع بعضهما ويكون الدم بعدهما فلا إشكال أننا نحتسب الدم 40 يوما من خروج الثاني ولا إشكال في هذا، أو ولدتهما مع بعضهما فحينئذ نحتسب الولادة بالخروج. الصورة الثانية أن تلد الولد الأول ثم ينزل معها دم ثم تلد الولد الثاني، فيرد السؤال هل نحتسب دم النفاس من الولد الأول أم من الولد الثاني؟ هذه الصورة على ضربين، إما أن يفصل بين الولد الأول وبين الثاني دم يستغرق أكثر النفاس، وإما أن لا يكون ذلك، فإن نزل دم استغرق أكثر النفاس ففيه قولان، منهم من جعل كل واحد منهما مولودا له حكمه ويعتد لكل واحد منهما بعدد أكثر الحيض منفصلا، ومنهم من قال العبرة بالولد الأول لا بالولد الثاني، وهذا هو الصحيح لأن البطن واحدة، وأما إذا لم يفصل بينهما أكثر النفاس فمن باب أولى وأحرى أن يعتبر بمثابة البطن الواحد. طيب، المصنف رحمه الله قال الدم الخارج بسبب الولادة الخارج، صفة الخروج يستوي فيها أن يخرج دم النفاس عقب الولادة مباشرة أو يتأخر، فإن ولدت في يوم الأحد وخرج الدم بعد الولادة فلا إشكال، وإن ولدت يوم الأحد وخرج الدم يوم الجمعة، أو ولدت يوم الأحد وخرج الدم في الأحد بعد أسبوع، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله هو الدم الخارج بسبب الولادة. الإشكال في هذه المسألة في احتساب 40 يوم، منهم من يقول العبرة في الولادة يعني 40 يوم بخروج الولد، وحينئذ نحتسب منذ ولادتها لأنه هو سبب خروج الدم، والدم تبع للولادة فيحتسب بالسبب ويلغي الدم. فائدة هذا أنه لو أنها نزل معها الدم بعد الولادة بأسبوع واستمر 70 يوما مثلا، فإننا نقول إنها طاهر بعد ولادتها 40 يوم، يعني ب33 يوم من خروج الدم يحكمون بأنها قد طهرت، لأنهم يرون أن العبرة بخروج الولد لا بنزول الدم. ومنهم من يقول العبرة بنزول الدم، وهذا على ظاهر تعريف المصنف رحمه الله، هو الدم الخارج بسبب الولادة، فإن كان الأمر كذلك فلا تطهر إلا بعد 40 يوم من نزول الدم حقيقة، وهذا طبعا من حيث الأصل أقوى، لأن المراد هو نزول الدم نفسه هو المؤثر في إيجاب الله. ثم إن المصنف رحمه الله قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة، الدم سواء كان محتدما شديد السواد شديد الحمرة دخلته الصفرة والكدرة قبل مجاوزة أكثر الحيض، كل ذلك يعتبر من دم النفاس، وعبر بالدم على الغالب، ولا يمنع أنه إذا انقلب إلى صفار أو كدرة أنه يأخذ حكم دم النفاس كالحيض، لأن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وهي في زمن النفاس نفاس. نعم. قال رحمه الله وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. وحكمه يعني دم النفاس، أولا قال الدم الخارج بسبب الولادة، لو أنها ولدت وما أخرجت دما، لو أنها أنزلت ولدها ولم يخرج معها دم، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يجب عليها الغسل، ومذهب طائفة من أهل العلم أنه يجب بخروج الولد الغسل، وذلك مثل قضية هل يشترط في الجماع الإنزال أو لا يشترط، فإن قلنا إن الجماع يفضي إلى الإنزال كذلك نقول إن ولود الولد إن خروج الولد يفضي إلى نزول دم النفاس. ولما كانت الشريعة قد أسقطت اشتراط الإنزال علق الأمر على السبب، ومن هنا يكون مجرد خروج الولد موجبا للغسل في الأصل، موجبا للغسل. وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، فيها تفصيلات وتفريعات، لكن من حيث الأصل الأقوى والأصح هو هذا. قال رحمه الله وحكمه، قال رحمه الله وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط. هذا ليس على إطلاقه. أولا النفاس يأخذ حكم دم الحيض، لأن النفاس في الأصل دم حيض، وبناء على ذلك لا يجوز للمرأة النفساء أن تصوم ولا أن تصلي ولا تجب عليها الصلاة ولا تخاطب بها على القول بأن الحائض لا تؤمر بالصلاة أصلا ولا تجب عليها ولا تكلف بها، كذلك لا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها من موانع الحيض. بيّن رحمه الله أن الحيض يمنع، أن النفاس يمنع مما يمنع منه الحيض فيما يحل ويحرم. الواقع ويجب النفاس دم الحيض يوجب الغسل، فدم النفاس يوجب الغسل، لكن في الحقيقة هذا له استثناء، وهو أن الحيض يوجب البلوغ ودم النفاس لا يوجب البلوغ. دم الحيض بالإجماع يوجب البلوغ، وأما دم النفاس فإنه لا يوجب البلوغ. ومن هنا البلوغ محكوم به بمجرد حمل المرأة، فإذا حملت حكمنا بكونها بالغا، وإن حاضت قبل الحمل حكمنا ببلوغها بحيضها، لكن لو أنه ما ظهر عليها دم الحيض ثم جامعها زوجها وكانت صغيرة فحملت فظهر الحمل، بمجرد ما يتبين أنها حمل حكم ببلوغها. وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، فالحمل من علامات البلوغ فهي محكوم ببلوغها قبل دم النفاس. ولذلك قوله فيما يحل ويحرم ويجب، أيضا في مسألة حل ويحرم بعض العلماء يقول لو أن المرأة اعتدت على جنينها فأسقطت الجنين من دون عذر ونزل الجنين متخلقا وجرى معها الدم فمعصية لا تستباح بها الرخص، ومن هنا يلزمها بقضاء الصوم بقضاء الصلاة، ويقول أنها لا تسقط عنها الصلاة، وعلى هذا لا يكون دم النفاس، على هذا القول لا يكون دم النفاس من كل وجه آخذا حكم دم الحيض. لكن هذا القول رده بعض العلماء واستغرب كالإمام النووي وغيره رحمة الله عليهم، لكن الشاهد أن مسألة أنه يأخذ حكم دم الحيض من حيث الأصل من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل هناك استثناءات فيما بين دم النفاس ودم الحيض. نعم. قال رحمه الله وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. دم الحيض يوجب الاعتداد به، لكن دم النفاس ليس بالاستبراء. دم الحيض يوجب الاستبراء، دم النفاس لا يوجب الاستبراء. ومن هنا قالوا إن التشبيه من كل وجه يحتاج إلى استثناء. ثم قال رحمه الله فيما يحل ويحرم ويجب. نعم. ويسقط. ويسقط، ما يسقط على المرأة الحائض يسقط عن المرأة النفساء. نعم. قال رحمه الله وأكثره 40 يوما ولا حد لأقله. وأكثر النفاس 40 يوما، وهو قول طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، وقال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وأيضا قال به بعض أصحاب الشافعي، وقال به أيضا بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، أن أكثر الحيض هو 40. واستدلوا لذلك بما ثبت في حديث الترمذي وأبي داود رحمة الله عليهما عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تمكث، أو في اللفظ الآخر تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا الحديث صححه غير واحد من الأئمة، ونقل الإمام الخطابي عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يثبته، يعني يقول بثبوته رحمة الله على الجميع. وجه الدلالة أن قولها كانت النفساء تمكث أو تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، ونسبة الحكم إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم نسبة احتجاج، ولذلك لو لم يكن فيها أصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق، ونسبته إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم حجة على مذهب الجمهور. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نعمل فإنه حجة. وهكذا لو قال أمرنا أو نهينا كل هذا يأخذ حكم المرفوع، كما أشار إلى ذلك صاحب الطلعة رحمه الله بقوله أمرت أو نهيت قل وأمر، الرفع حكمه على ما شهر. فنسبة ذلك إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم نسبة احتجاج، إضافة إلى أنه عمل خليفة الراشد مأمور باتباع سنته. وعلى هذا فأكثر الحيض هو 40، قيل 50 قول الطائفة من السلف، وقيل 60 قول المالكية والشافعية، قول عند المالكية ومذهب الشافعية، وقيل إنه لأن الإمام مالك ذكر عنه رحمه الله ذكر عنه أصحابه أنه في آخر الأمر قال يسأل عن ذلك النساء، وقيل إنه 70 أيضا وهو قول بعض السلف، والصحيح ما ذكرناه أن العبرة بالأربعين. والذين قالوا إنه 60 احتجوا بأن النساء وجد منهن من تمكث في النفاس 60 يوما، ولما كان الأمر راجع إلى الوجود فالعبرة بذلك، قالوا وجدت 60 إذا نعمل بها، ولكن هذا ضعيف لأن الشريعة إذا قلنا هذا في حكم المرفوع فالشريعة تنيط الحكم بالغالب، وقد يوجد هناك نادر لا يلتفت إليه ولا يعبى به فيعلق الحكم بالغالب. لمس المرأة الغالب فيه الشهوة، لو قال قائل أنا ألمس المرأة ولا أجد شهوة، السفر خفف فيه عن المسافر فأسقط عنه شطر صلاة الرباعية وخفف عنه في الصوم فصار تخيرا بعد أن كان إلزاما، لو قال قائل لما كان المشقة، فلو قال قائل أنا أستطيع السفر وأصوم والآن عندنا الناس يسافرون بدون مشقة فليجب عليهم الصوم، نقول لا، لأن الشريعة علقت هذا بالغالب في الأزمنة والأمكنة ولا يلتفت إلى خصوصيات بعض الأفراد أو خصوصيات بعض الأمكنة وبعض الأزمنة. وعلى هذا نقول إنه يبقى الحكم على هذا الغالب، ومن هنا تكون 40 هي التي عليها المعول، فتمكث المرأة النفساء 40 يوما، هذا أكثر الحيض. بناء على ذلك لو أن امرأة ولدت ولدا ومكثت بعد ولادتها 50 يوما والدم ينزل معها، قلنا 40 نفاس وبعد 40 تحكم بطهرها فتغتسل وتصوم وتصلي وتفعل ما تفعل المرأة الطاهر لأنه محكوم بطهرها بعد 40. قال رحمه الله ولا حد لأقله، ولا حد لأقل النفاس، فلربما ولدت الولد وأخرجت دفعة من الدم، ومن هنا قالوا لهم تقولون لا أقل للنفاس كذلك لا أقل للحيض، لأن الحيض والنفاس شيء واحد، ما الذي جعلكم تقولون في الحيض أنه يوم وليلة وتقولون في النفاس إنه لا حد لأقله؟ وهذا من الإلزامات التي أزموا بها، لأنهم قالوا وحتى الحنابلة ينصون على أنه ذكر هذا الإمام القدامى رحمه الله على أن دم الحيض انعقد وصار دم نفاس بعد خروج الولد وصار أطيبه غذاء للطفل، كما ذكر غيره كالإمام القرافي والإمام بن رشد في المقدمات وغيرهم رحمة الله عليهم. فإذا ثبت هذا فإن هذا يقوي المذهب الذي سبق معنا أنه لا حد لأقل الحيض كما لا حد لأقل النفاس، فلا حد لأقل النفاس، وقد تلد المرأة ولا ينزل معها دم، وإن ولدت ولم ينزل معها دم نظرنا، فإن مضى زمان مضى أكثر النفاس ثم رأت الدم على صفة دم الحيض قلنا حاضت واستأنفت حكم الحيض، وأما إذا رأت ذلك قبل ذهاب أكثر الحيض وعاودها فإنه ينسب إلى الولادة لأنه لم يستغرق زمانا أكثر زمان الأكثر لدم النفاس، الزمان الأكثر لدم النفاس. نعم. قال رحمه الله ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر، ومتى رأت الطهرة المرأة النفساء تسألك تقول لك نزل معي دم ولدت الولد ونزل معي دم ثم انقطع هذا الدم وعادت أجلس في النفاس مثلا 30 يوما، لكن هذه المرة مكثت 20 يوما مكثت 20 يوما وانقطع عني الدم، إن انقطع عنها الدم ورأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف وبقيت أياما أو يوما لا ترى شيئا طاهرا فهذا اليوم تحكم لنفسها بالطهر، يصح صومها يصح صومها وتصح صلاتها، إذا رأت طهرا كاملا إما الجفوف وإما القصة البيضاء. والغالب في حال النفاس أن ترى الجفوف، والجفوف هو أن تدخل القطنة في الفرج كما تقدم معنا فتخرج نقية، وهي إحدى علامتي الطهر. فإذا ولدت ورأت الطهر بعد 30 يوم من الولادة، بعد 20 يوم، بعد 25 يوم، فإنها طاهر فتصوم وتصلي. لكن هل يأتيها زوجها؟ استحب طائفة من السلف رحمهم الله على أنها لا يأتيها زوجها إلا بعد 40، حتى ولو رأت الطهر وطهرت. وهذا في أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن امرأته جاءته وقد طهرت قبل 40، فقال لا تقربيني حتى تتمي، يعني تتمي 40. والأطباء، بعض الأطباء يؤكد هذا بأنه مصلحة المرأة من ناحية طبية، وأنه أصح وأحظى في جماع المرأة لعود الفرج إلى طبيعته. قالوا من حكمة الله أن المرأة إذا مكثت 40 يوم بعد ولادتها يستقر وضع رحمها ويستقر وضع الفرج، وهذا أحظى في جماعها وأبعد من حصول الضرر عليها، ولله الحكمة في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن عاد في مدة 40 فهو نفاس أيضا. إما أن ينقطع الدم بعد 40، تمكث 40 يوم وينقطع بعد 40 فلا إشكال، القول بالتحديد بال40، وحينئذ إذا رأت الدم بعد ذلك على صفة دم الحيض فهي حائض. وإما أن ينقطع قبل تمام أكثر النفاس، فإن انقطع عنها الدم وعاودها، إما أن يعاودها قبل تمام مدة النفاس أو بعد تمام مدة النفاس، فإن عاودها بعد تمام مدة النفاس فلا إشكال كما تقدم. وإن عاودها قبل تمام مدة النفاس فإنها تعتبر نفساء، وتضيف الدم الثاني إلى الدم الأول، ولذلك يأتي الدم على صور. فلو أنها نفست 10 أيام ثم انقطع عنها الدم 3 أيام، ثم نفست 10 أيام، ثم انقطع يوما، ثم نفست 10 أيام، ثم انقطع يوما، ثم نفست 10 أيام، لفقت 40 من مجموعها، فأسقطت أيام الطهر ولم تحتسبها في العدد، وكان طهرها في 10 الأخيرة بعد تمامها، وبناء على ذلك تصبح أيام النقاء أيام طهر وأيام الدم أيام نفاس. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، أنها إذا رأت الطهر واستبانت أنها أسقطت ذلك اليوم الذي طهرت فيه، أنها تسقط ذلك اليوم الذي طهرت فيه. نعم. جزاك الله خيرا. بهذا انتهى. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الطهارة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه العظيم، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه موجبا للفوز بجناته وعظيم رحماته ومرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحب أن ننبه على أمور، سننتهي عند هذا القدر، لأن طلاب العلم عندهم طبعا الدروس، لو أننا تابعنا الدروس يصعب المراجعة، ولذلك رأيت من الأسلم أن أعطي فرصة 2 أسبوع لمراجعة ما أخذتموه، لكنني والله أقولها من قلبي إنكم تتحملون المسؤولية أمام الله عز وجل عن كل آية وكل حديث وكل حكم سمعتموه وكل شيء سمعتموه من الأحكام الشرعية، فينبغي ضبطه وإتقانه وحسن الصدر والورد فيه، يعني يضبطه طالب العلم ضبطا تاما كاملا. نحن لا نريد أن نستكثر من العلم دون فائدة، فالاستكثار من العلم دون فائدة هذا أمر يعني يحمل فيه الإنسان على نفسه التبعات. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاءها الرجل وسألها المسائل، ثم جاء اليوم الثاني والثالث والرابع، فصار يتكرر عليها، فقالت له يوما من الأيام: أي بني، هل عملت بكل ما سألتني عنه؟ قال: يا أماه ويا أماه. قالت: يا بني، لم تستكثر من حجج الله عليك؟ أي عالم أو أي شيخ أو أي طالب علم تجلس معه ويذكر حديثا أو آية، فاعلم أنه قد أبرأ ذمته من الله وجعلها في رقبتك، فقد بلغك. فالواجب أن تضبط هذا العلم، ونريد من كل طالب علم الآن أن يرجع إلى الأبواب من بدايتها ويبدأ بقراءتها. الفقه إن لم يصحب أولا بتوفيق من الله عز وجل،

وما يدريك فلعلك أن جلست مجلسا كتب الله لك به رضاه. فاحمد الله عز وجل أن الله اختارك للعلم وأن الله عانك على ذلك. ولا تقم من مجلس علم إلا شكرت الله أولا وحمدت وأثنيت عليه، ثم ترحمت على أئمة الإسلام ودعوت لعلمائهم علماء الإسلام أحياء وأمواتا، وستجد الفرق بين حالك أولا وحالك تاليا. فإن من شكر النعمة بورك له فيها، جعلنا الله وإياكم من الشاكرين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الرحيم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجعلك من الموفقين ومن كتب له الرضا والتوفيق والسداد في هذه الدنيا والآخرة، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كم المدة التي يمكن فيها تخلق الجنين وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهي 120 يوما على ظاهر النص في الكتاب والسنة، فيتخلق فيها الجنين على الأطوار التي ذكرها الله عز وجل. وفيها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في جمع النطفة في بطن الأم، والله تعالى أعلم. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: إذا تعارض عند المرأة التمييز فترى الدم أسود أول 6 أيام من الشهر لكنه غير منتن ولا مؤلم، ثم يصبح أحمر لكنه منتن أو مؤلم، فأي التمييزين تقدم وجزاكم الله كل خير؟ إذا كان الدم تميزه المرأة فإنها تعمل على التمييز، وإذا وجد تمييز باللون عملت به، وإذا وجد تمييز بالألم عملت به، ولكن تمييز الألم أقوى، يعني وجود الألم المعروف الذي يأتيها عند الحيض تعمل به وهو أقوى. ولذلك الواجب أن تعمل بالتمييز من جهة الألم، لأنه أقوى في الدلالة على الحيض كما هو معلوم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا صلى المصلي ثم وجد أثر النجاسة على بدنه، فهل هناك فرق في أن يجدها في حلقة الدبر أو خارج حلقة الدبر، أو أن يجدها على ثوبه، وجزاكم الله كل خير؟ النجاسة أكرمكم الله إذا كانت على حلقة الدبر فيها تفصيل، إن كان قد تطهر بالماء فإنها تؤثر إذا جاوزت، وهو مجاوزة الدمع، معروف بمجاوزة الدمع، وهو أن تكون فوق الحلقة. وأما إذا كانت على الحلقة وبحذائها فلا تؤثر، وأما إذا كانت التطهر بالحجر فلا يؤثر ما كان على الدبر، بشرط ألا يخرج إلى الصفحتين، ما دام أنه قد أنقى بالحجر وبالمنديل فنفس المكان وجود النجاسة فيه لا يؤثر. ومن هنا يفرق بين الطهارة بالماء والطهارة بغير الماء، لأن الطهارة بالماء يجب عليه غسل حلقة الدبر وتنظيفها، وأما بالنسبة للطهارة بالحجر فإنه يضع الحجر ويضع الجامد مما يجوز الاستجمار به، يضعه على حلقة الدبر حتى ينقي، فإن بقيت فضلة هذا لا يؤثر لأنه لا يخلو كما هو معلوم، ولذلك يقتلع الجرم ولا يقتلع الأثر الأصلي الموجود على الدبر، ولذلك فرق بين الاستنجاء والاستجمار في هذا الباب. أما بالنسبة للنجاسة في غير حلقة الدبر، ففي حلقة الدبر يجزئ تطهيرها بغير الماء، وأما إذا كان في غير حلقة الدبر فلا بد من الماء. مثلا لو وقعت النجاسة على طرف ثوبه يجب غسلها، لو وقعت على يده يجب غسلها، ولا يجزي فيها المنديل، لكن في الدبر يجزي فيها المنديل ويجزي فيها الجامد، وفرق بين الطهارتين من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: رجل ترك صلاة الجماعة في مسجد الحي يصلي منفردا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على يقين أنه لا يدرك صلاة الجماعة في الحرم، أيهما أفضل له، صلاة الجماعة في مسجد الحي أم فضيلة المكان حيث الصلاة أفضل من 1000 صلاة، وجزاكم الله كل خير؟ هذه المسألة في الحقيقة ذكر غير واحد من الأئمة أنه لو خرج الإنسان من مكان وأراد أن يذهب إلى الحرم وفيه 1000 صلاة وغلب على ظنه أنه لا يدرك الجماعة وأنه سيصلي منفردا، أن الأفضل أن يصلي مع الجماعة الأولى ولو كانت في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أنه إذا صلى مع الجماعة الأولى أدرك فضيلة أول الوقت، وفضيلة أول الوقت المتعلقة بشرط الصحة أفضل وأقوى من فضيلة المضاعفة، لأنها منفصلة عن الذات، وهذه منفصلة بوقت الصلاة والعبادة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. وكان الوالد رحمه الله يميل إلى هذا القول، ويفهم أيضا من كلام الحافظ بن حجر وغيره من الشراح رحمة الله عليهم أن الأفضل أن يصلي مع الجماعة الأولى ليدرك فضيلة أول الوقت ولو فاته فضيلة المكان، وينوي في قرارة قلبي حتى يكتب له الله أجر المضاعفة. المسألة الثانية، يتفرع على هذا ما يفعله البعض، أنه يدخل ويجد الإمام يتشهد فيقف حتى يسلم الإمام فيحدث جماعة ثانية، وهذا الفعل خطأ. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا دخلنا المسجد أن ندخل مع الجماعة ولا نشد، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالدخول دون تفريق بين كون ندرك أو لا ندرك، فقال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا، فهذا نص يلزمنا بالدخول مع الجماعة الأولى، ولا مخصص لهذا النص، وقالوا بالعقل والعقل لا يقوى على التخصيص. الوجه الثالث أنهم قالوا إنه يحدث جماعة ثانية حتى ينال فضيلة الجماعة. نقول إنه إذا دخل مع شخص يقول له ائتم بي بعد سلام الإمام، لأنه في حكم المنفرد. ورابعا أنه لو دخل مع الجماعة الأولى حصل فضيلة الوقت التي هي تسبق الجماعة الثانية، ولذلك إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام في الجماعة الثانية فإنه يكون مدركا للفضيلة، فضيلة الوقت الذي أدركت فضيلة أول وقت الذي أدركته الجماعة الأولى. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: حدثنا عن صلاة الاستخارة، وإذا اطمأن قلبي في الاستخارة وحصلت بعد ذلك العقبات، هل أستمر في العمل أم أتوقف من اطمئنان للعمل؟ وجزاكم الله كل خير. الاستخارة طلب خيري الأمرين، المضي فيه طلب خيري الأمرين، إما أن يمضي فيه أو يحجم عنه. وقد جعل الله عز وجل الاستخارة عوضا لأهل التوحيد والإيمان عن الشرك والكفر والعصيان، فكان أهل الجاهلية يتطيرون، فإذا أراد الإنسان أن يسافر ورأى شيئا منفرا امتنع من السفر، فزجر الطير وضرب الحصى واعتقد في غير الله جل وعلا والعياذ بالله، فلو رأى مشلولا امتنع من السفر، ولو رأى ذا عاهة امتنع من فعل الشيء الذي يريد فعله، ولربما يريد أن يخرج من بيته فيرى إنسانا معاقا فيمتنع من الخروج يومه كله، نسأل الله العافية من تطير الجاهلية. ولكن الله رحم الأمة فعلق قلوبها بالله جل جلاله مقلب القلوب والأبصار الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، وأمرنا بالتوكل عليه وأن نصطبر ونستعين به سبحانه، فإنه نعم المولى ونعم النصير. فإذا نزلت بالعبد الحاجات والتبست عليه الأمور واشتدت عليه الملمات، فتح الله له أبواب فضله، فعرفه بالوقوف على بابه أن يقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متضرعا فقيرا إلى رحمته مستغنيا به سبحانه عما سواه، يسأله هل يقدم أو يحجب، وعنده العلم اليقيني وعنده اليقين بالله عز وجل أن الله أعلم بخير الأمور وخير العواقب. فحينئذ يسأل ربه إن كان له الخير في هذا الأمر أن ييسره وأن يعينه عليه، وإن كان هذا الأمر فيه شر له في دينه ودنياه وآخرته أن يقبضه عنه. فمن صلى ركعتين من غير الفريضة، حتى لو صلى راتبة الفجر، لو صلى ركعتي الوضوء، المهم أن تكون ركعتي نافلة، ولا يشترط أن يقصد بها الاستخارة، فلو صلى أي نافلة وقال في صلاته قبل السلام أو قال بعد السلام فكله جائز، يدعو قبل السلام وهذا أفضل بالتشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام وهذا أفضل، أو يدعو بعد السلام فيستخير ربه هل يقدم أو يحجم. وإذا صلى ركعتي الاستخارة ففيها مسائل: أولا، لا يشرع أن يكرر، يصلي الاستخارة مرة واحدة، هذه هي السنة. ثانيا، اعلم أنك إن صليت رحمك الله الاستخارة فقد نزعت يدك من الأمر كله، وأصبح الأمر كله بيد الله عز وجل، وسيسخرك الله لخيري الأمرين شئت أو أبيت. فكل ما يقع بعد ركعتي الاستخارة فهو خيرة الله لك، هذا أمر يجهله الكثير. فكل من صلى ركعتي الاستخارة قيض الله عز وجل، ولذلك وسأل ربه إن كان خيرا أن يعينه وإن كان شرا أن يحجم ويمتنع. فعلى هذا كل ما وقع بعد الاستخارة هو الذي عليه المعول وهو الذي يحكم به. هذا بالنسبة لمسألة إذا صلى ركعتي الاستخارة لا يكررها ولا ينتظر رؤيا، مثل بعضهم ينتظر رؤيا وإذا رأى رأي موحش ترك الأمر، وإذا رأى رؤيا طيبة بسم الله، هذا ما له أصل، ما في دليل على أن الرؤى هي التي أنت صليت ركعتي الاستخارة المشروعة وبعد الاستخارة انتهى الأمر وفوض الأمر كله لله وحده لا شريك له. هنا سؤال وإشكال، البعض يستخير الله في زوجه مثل ما ذكر السائل، ثم تحدث مشاكل، وقد يقول لك البعض أنا استخرت الله قبل أن يتزوج هذه المرأة وحصلت لي مشاكل كثيرة، ولكن نقول أبشر بكل خير. فأولا ربما أنه تزوج لأول مرة فأوقعه الله في هذه الزوجة التي نكدت حياته ونغصت عيشه فعرفته قيمة نعمة الله عليه، هذا خير ولا لا؟ ثانيا غابت عليه شمس أيام سنوات عديدة وله مثاقيل الحسنات، لو يعلم ما له من الله من عند الله من الأجر في هذه المرأة التي نكد بها لتمنى أن يلت من الولادة تزوجها، من عظيم ما يجد من الأجر عند الله يوم القيامة. إذن علم الله أن لك في هذا خير، فإذن والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثالثا قال تزوجت المرأة وهذا حدث، قال ثم طلقتها، فإذا طلقها وتزوج امرأة ثانية عادت عليه حياة الزوجية على أكمل وأجمل وأحسن ما أنت رائم من حياة الزوجية، لكن بفضل الله ثم بفضل التجربة التي مرت عليه في المرأة الأولى. فإذا صارت الملمات والعقبات والمصاعب والمشاكل طريق للخير للإنسان، ومن هنا استخرت الله فاختار الله لك هذا الخير فأصبح خير لك في الدنيا وفي الآخرة. النقطة الأخيرة، ليست العبرة بالأمر في أوله، وهذا أمر مهم جدا على كل مسلم ينبغي أن ينظر إليه، أن العبرة في الأمور بالعواقب، وأهم شيء تنظر إليه في الأمر عاقبته، ولا يغرك بداية الأمور، ولذلك تجد الباطل في أوله يرجف ويرعد وكذا، ولكن عاقبة إلى سفال ونهاية إلى خزي ووبال، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولكن إذا كان الحق نظرت إليه تجد أمر في أوله مرا وتجده صعبا، تأتي تطلب العلم تجد الهم والغم والمشاغل والتعب والنصب والسآمة والملل، فتجتهد وتتعب، وإذا بك تقدم على الناس في أحب الأشياء إلى الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ثم ترفع درجتك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم تكون من الصديقين إن عملت بعلمك وجعل الله مرتبتك في مرافقة النبيين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقون هم العلماء العاملون مرتبتهم فوق الشهداء، ولذلك يجد الإنسان المرارة في أول أمر، لكن حسن العاقبة في الدنيا والآخرة لأهل الخير. فإذا لا تنظر إذا استخرت الله عز وجل لبداية الأمور، فكم من مر أعقب حلوا لا ألذ من حلاوته، ألا إن الدهر عسر بعد يسر ومن بعد الدجى صبح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء ولولا الهم ما حمد السرور. كيف عرف الناس مقدار النعمة إلا بالنقمة، وكيف عرف الناس مقدار الخير إلا بالشر؟ فالشخص إذا عرف النعم وأحاط بها كانت عاقبته على أحسن ما تكون العواقب. إذن في الاستخارة إذا استخرت الله عز وجل ورأيت شيئا في أوله غير سليم فانظر إلى العاقبة، لأنها هي التي عليها المعول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ هذا سؤال يقول شاب يريد الخروج من منزلهم إلى منزل آخر وهو وأهله راغبون وأباه طريح الفراش لا يرضى بذلك، فما الحكم وجزاكم الله كل خير؟ أعد السؤال. يقول فضيلة الشيخ شاب يريد الخروج من منزلهم إلى منزل آخر وهو وأهله راغبون وأباه طريح الفراش لا يرضى بذلك، فما الحكم وجزاكم الله كل خير؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصي هذا الرجل ونفسي بتقوى الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل في والديه. ما أحوج الوالدين إلى بر الولد، خاصة إذا رق عظمهما وبيض الشعر منهما ووقفا في آخر حياتهما ينتظران البر من ولديهما من الولد. فالواجب على المسلم أن يتذكر وصية الله عز وجل التي وصاه تجاه والديه، وأن يرحم ضعفهما ويكون قريبا منهما. ولذلك لا أوصيه بالخروج من بيته، وليعلم أن والديه أعز عليه من كل شيء في هذه الدنيا بعد الله سبحانه وتعالى. فما أعظم الفضل منهما وما أعظم إحسانهما، فالواجب عليه ألا يخون وألا يغدر وألا ينسى العهد. قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. وإذا خرج فلا أشك أن الله سينزع له البركة في خروجه. فأوصي أن يبقى عند والده وأن يقوم على والده، وإذا آذته الزوجة فعليه أن يصرفها عن إذا كانت تؤذي والده أو تؤذيه في بره لوالده. فلا خير في زوجة تدعو إلى العقوق، فإن كانت راضية بالأمر فالحمد لله، وإن كانت غير راضية فإنه يقول لها: هذا أبي وفرض الله علي بره، ولا أستطيع أن أترك أبي في هذه الحالة. أوصي أن يبقى عند والديه. قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، وتركت أبواي يبكيان، هل هناك أعز صحبة من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جهاد وصلاح وعلم وخير وفلاح، ومع ذلك قال: وتركت أبواي يبكيان. قال له: أتريد الجنة؟ يعني هل فعلت هذا الفعل للجنة؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، وأحسن صحبتهما ولك الجنة. فنقول لهذا: إياك أن تقفل على نفسك بابا من أبواب الرحمات والخير، فارجع إلى والديك وابق مع والديك وأصر على ذلك، ولعل الله أن يجعل لك الخلف والخير في برك لوالديك. لا تقدم على بر والديك رضا زوجتك، فإن والداك قام عليك بحق لم تستطع الوفاء به إلى مهما فعلت. فالواجب عليك أن تبقى مع والديك، وإلا في حالة مستثناة، وهي أن يحصل الضرر على الزوجة في داخل البيت، يكون البيت بوضع يؤذيها فتوصى بالصبر والتحمل، فإذا لم تصبر تنقلها إلى بيت قريب جدا هي، وتبقى أنت مع والديك وتقوم على شأنها ورعايتها، ولكن لا تضيع حق والديك. والله تعالى أعلم. حسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم الصلاة على الكرسي لمن يقدر على الوقوف والمشي لكنه لا يقدر على السجود، وجزاكم الله كل خير؟ إذا كان الشخص يستطيع يقف ويركع يأخذ الكرسي ويضعه وراءه، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا، ويقرأ الفاتحة ويصلي، حتى إذا أراد أن يسجد جلس على كرسيه وسجد. ولذلك لا يجوز الجلوس لمن يستطيع القيام. فإن كان يستطيع القيام بقدر يعني شيئا قليلا، نقول له: قف وكبر تكبيرة الإحرام ثم اجلس. البعض يأتي ويجر الكرسي من آخر المسجد ثم يأتي إلى الصف الأول وبسم الله جلس على الكرسي، بعدين قال الله أكبر. يعني ما شاء الله العافية التي جعلته يحمل كرسي من آخر المسجد. نعم، هذا رأينا بأعيننا جهل. يعني الرخص يفتح بابها بدون تفقه وتروي، فهو لا تصح منه تكبيرة الإحرام قاعدا لأنه يستطيع القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة. فهذا يستطيع القيام ويستطيع الوقوف، فلا نرخص له أن يجلس ويكبر تكبيرة، هذا تبطل صلاته إذا كانت فريضة. بالإجماع لا يصح أن يصلي قاعدا مع القدرة على القيام، وأنه إن فعل ذلك بطلت صلاته. والله تعالى أعلم. على كل حال، مثل ما ذكرنا فيه التفصيل، أنه يدخل ويكبر ويقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع واقفا، ثم إذا أراد السجود جلس على الكرسي، لما أن ما جاز لعذر يقدر بذلك العذر، وما أبيح للحاجة يقدر بقدرها. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: ما حكم ما يستعمله النساء من العدسات اللاصقة للزينة، وفقكم الله وسدد خطاهم؟ العدسات اللاصقة إذا كانت للنظر، لأن المناظر تؤذي الأنف أو عندها التهاب فتحتاجت أن تضع عدسات لاصقة، جائزة ولا بأس بذلك ولا حرج. لكن العدسات الملونة تغيير لخلقة الله، فلا يجوز تغيير خلقة الله عز وجل، وترضى بقسمة الله عز وجل أن جعل لها البصر على أي لون شاء سبحانه، ولا يجوز للمرأة ولا للطبيب أن يضع هذه العدسات التجميلية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.